الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقف بنا الحديث عند حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. وهذا الحديث أخرج أيضا البخاري ومسلم في صحيحين، وهو أصل في صفة أهل البدع، أصل في صفة أهل البدع أن الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، سواء مرض الشبهة أو مرض الشهوة، فمرض الشهوة يكون بالهوى وحب يعني ما يصلح له وما يهواه، فيريد أن يحرف ما يسمع من كلام الله إلى ما يشتهيه. وأما الشبهة في أن يأتي بدلالة ظن، وهي دلالة غلط وخطأ، يغالط بها ويشبه بها على من لا يعلم. وعادة كل شبهة تغذيها شهوة، وكل شهوة تغذيها شبهة. غالبا من ضل في هوى يكون اتبع شبهة تزين له هذا الهوى الذي ضل فيه، وأخذ بدلالة ليست صحيحة. ولذلك إما أن يضل الإنسان بسبب هواه ما يشتهيه في أعماله، أو يضل في عقائده بسبب ما يظن. إذا رأيت الله عز وجل يذكر في كتابه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي الظن فيما يعتقدون، وما تهوى الأنفس فيما يفعلون وما يقولون، تجد ضلاله ظنون يتبعها في عقائده. وأيضا يذكر الله عز وجل إذا كان الأمر خبر غيبي وعلم وليس فيه عمل، تجد أن الله عز وجل يذكر أنهم يتبعون الظن ولا يذكر الهوى. أما إذا كان هذا الأمر فيه علم وعمل فيذكر الله عز وجل عن هؤلاء الضالين أنهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. فهم لا يتبعون أدلة وبراهين حقيقية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يتبعون البراهين العقلية الفطرية الواضحة البينة، وإنما يتخبطون في ظنون كاذبة ويتبعون أهواءهم، فهم في كل واد نهيم. هنا إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، يعني في كتاب الله، بما يشتبه عليهم من الآيات. والتشابه في كتاب الله هو أمر نسبي. الصحيح فيه وباختصار حتى لا نطيل أن الأمر في التشابه أمر نسبي، فكتاب الله كله محكم من أوله إلى آخره، آيات محكمات، قد أحكمت آياته ثم فصلت. وأيضا يكون فيه تشابه. أما الاشتباه فيكون على بعض الناس دون بعض، العلماء أو رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، كتاب الله بين له كله، قد بان له وعرف المقاصد والمعاني. وكذلك من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بسنته فإنه يفهم كتاب الله ويعرفه، وقد فصل أمامه وأحكم. لكن الذي يجهل اللغة، فربما يأتي إنسان ما يعرف لغة العرب أصلا، إنسان الآن أسلم ولا يعرف لغة العرب، وتقرأ عليه القرآن، هل القرآن محكم بالنسبة له ولا يدري ماذا تقول من ألفه إلى يائه، ما يدري ماذا تقول، فهو مشتبه عليه ما يدري ما هذه اللغة. طيب إذا عرف لغة العرب قد يبين له بعض المعاني في القرآن محكمة، لكن في أشياء خفية لا يعلمها إلا من كان أعلم وأرسخ. فتجد كلما زاد رسوخ الإنسان في العلم زاد له الإحكام في كتاب الله بما عرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن. ومن كان بالسنة أعرف كان بالقرآن أفهم، أو للقرآن أفهم لمعانيه. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: إذا أخذكم أهل البدع أو أهل الأهواء بشبهات القرآن، يعني بما تشابه من القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن السنن تقطعهم. أو كما قال عمر رضي الله عنه قال: فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ولذلك البخاري رحمه الله يذكر في الصحيح في تعريف القرآن أو معنى القرآن بأن الله عز وجل عرفه وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول أهل العلم في شرح هذا المعنى قالوا: هذه الآية مقدمتين، المقدمة الأولى في بيان أن العلم هو آيات القرآن وبيناتها من السنة، هذا هو العلم. وبيان المقدمة الثانية أن العلماء الذين حق أن يسموا علماء هم من كان هذا القرآن في صدورهم مع بيانه من السنة. فمن اجتمع له الآيات من كتاب الله والبينات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره فهذا من الذين أوتوا العلم، في صدره وليس في كتابه. فإذا عرفنا أن ما اشتبه من القرآن ما بيانه، الاشتباه يحتاج إلى بيان، بيانه هو السنة. فالذين لا يريدون السنة ويأتون بمجمل في القرآن وقد فسرته أو فصلته السنة، ويحتج بمجمل أو يحتج بعموم في القرآن قد خصصته السنة، أو يحتج بمطلق في القرآن قد قيدته السنة، أو بشيء قد اشتبه معناه قد بينته السنة أن هذا هو معناه، إذا رأيت الرجل يأخذ القرآن يقول يكفي يكفينا القرآن، تعرف أنه يتبع ما تشابه ويدع السنة ويدع البيان، فهذا في قلوبه في قلبه مرض، وهذا يريد الفتنة، يريد الفتنة بين المسلمين. أو إنسان يأتي إلى أخبار في كتاب الله لم يأتي تأويلها بعد ويريد أن يتبع تأويله، أي يحدث أن تأويل هذا الشيء في الوقت الفلاني، وهؤلاء قد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يتبعون تأويله ولما يأتهم تأويله. ما معنى لما يأتهم تأويله؟ الذي هو بيان لما اشتبه عليهم، معناها أنه لم يأتي وقته، مثل وقت الساعة، نحن نعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن هل نعلم متى تقع الساعة؟ لا. طيب الذي يأتي ويعاند ويريد أن يعرف متى سوف تقوم الساعة ثم يحسب حروف القرآن أو الحروف المقطعة ويقول أن القرآن أن الساعة تقوم في السنة الفلانية كما زعمت اليهود وحسبت الأحرف المقطعة في القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنها تقوم الساعة سنة 700 وشيء، والآن لنا 1400 سنة ما قامت الساعة، هم يقولون تقوم الساعة في ذاك الوقت بزعمهم. فهذا هؤلاء يتبعون تأويله، يعني حدوثه، يعني حدوث هذا الذي وعد الله عز وجل أنه يحدث من الأخبار. أما تأويل الأمر والنهي، ما أمرنا الله به من الصلاة والصيام والحج، فهل نتبع تأويله؟ نعم نتبع تأويله. ما هو؟ أن نقيمه ونفعله، ففعله فعل الصلاة وفعل الصيام وفعل الحج، هذا تأويل الأمر والنهي. فنحن مأمورون بتأويل الأمر والنهي بأن نفعله ونأتي به على وجهه. أما الأخبار فلا نتبع تأويلها بأن ندعي أنها سوف تكون في الوقت الفلاني، أو نأتي من صفاتها ما لم يرد في الكتاب والسنة. فمثلا تقول لله أن الله عز وجل سميع بصير، فيقول كيف يسمع وكيف يبصر؟ نقول سبحانه، ليس لنا أن نقول على الله ما ليس لنا به علم، فالكيفية لا نعلمها. فأما المعطلة الذين نفوا أن الله سميع بصير، قالوا ليس سميعا ولا بصيرا، لأنهم شبهوه وكيفوه بالإنسان فنفوا السمع والبصر عن الله. وكذلك المشبه الذين قالوا هو الإنسان كفروا بالتمثيل لما شبهوه بالإنسان وقالوا هو كسمع الإنسان، مثل من يقول له يد كيدي أو وجه كوجهي، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وكذلك الذين نفوا أو شبهوا، كل هؤلاء اتبعوا تأويله ولما يأتهم تأويله لم يروا الله عز وجل ولا يعرفون الكيفية. والواجب عليهم أن يقفوا مع النصوص التي أخبروا بها، فنحن نؤمن بالغيب ونقيم الصلاة، فنؤمن بالغيب في كل أخبار الغيب نؤمن بها ونصدق أنها حق وعلى ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل ولا نخوض فيما ليس لنا به علم كيفيتها وقدرها ووقتها، فلا نخوض فيه ولا ندعي علم ما لم يأتنا علمه في الكتاب والسنة. هذا هو العلماء، لا يتبعون ما تشابه منه في ذلك. أما في الأمر والنهي فنطبقه كما أمرنا الله عز وجل، وهذا هو تأويل الأمر والنهي. فعرفنا أن المتشابه هو التطلع إلى شيء قد حجب عنا علمه، أخبرنا عنه ولكن حجب عنا تفصيل علمه. ولذلك الله عز وجل قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. من الذين كذبوا؟ هؤلاء الكفار كذبوا بأمره بما لم يحيطوا بعلمه، يعني أهل العلم يحيطون بعلم القرآن والسنة، ولما يأتيهم تأويله، هذا لا نعلم لا نحن ولا الكفار. فنقول التأويل لم يأتي بعد، لم يأتي وقت الساعة، وسترون الساعة وسترون الجنة والنار، لكننا نعلمها علم يقين ولم نرها عين يقين، وهذا يأتي بعد. إذن المتشابه في الأمور الغيبية قلنا أن هذا لا يتبع وقته وقدره وكيف هو، هذا نسكت نحن ولا نخوض فيه، ونعلم أن الذين في قلوبهم مرض والذين يبتغون الفتنة هم الذين يخوضون فيما لا يعلمون ويقفون ما ليس لهم به علم. فقال إذا رأيت هؤلاء يجادلون في ذلك كما جادل الجهمية والمبتدعة وغيرهم ممن جادلوا في صفات الله وأخذوا يدعون كيف هي، نقول لهم الكيف مجهول، وأما المعنى الاستواء معلوم، فاستواء الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته فوق عرشه سبحانه، كيف استوى الله أعلم، لا نعلم الكيفية، لكننا نؤمن بأنه استواء حقيقي يليق بجلال الله عز وجل. أولئك لما كيفوه نفوه وقالوا لا لا نثبت أن الله فوق عرشه، قالوا هو في كل مكان أو غير ذلك من الأقوال التي هي باطلة تكذب كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان في تقرير السنة المسلم يقرر دين الله عز وجل ويذكر الأدلة والنصوص ولا يخوض مع هؤلاء المجادلين، فإن خاضوا بكلمة لا يسرع في الإجابة بل يردها إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم الراسخين يردونه بإذن الله ويبينون له الأدلة، لأنهم هم الذين يستطيعون الاستنباط والفهم لكثرة ذكرهم لله بقراءة كتابه ومعرفتهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم عناهم الله في الآية الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإذا رأيت الذي يجادل في آيات الله فهو هذا الذي في قلبه مرض قصده الله في الآية، قصدهم الله، قصدهم الله في قوله في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما في الآية. قال فاحذروهم. إذن عرفنا أن هذه من أعظم صفات أهل البدع، أنه يأتي يجادل في كتاب الله عز وجل ويأخذ آيات مجملة أو عامة أو مطلقة ويجادل بها، مثل ما جاءوا إلى علي رضي الله عنه وقالوا إن الحكم إلا لله تحكم الرجال أنت، لما أراد الصلح فيما بينه وبين معاوية، فعلي رضي الله عنه استغرب سبحان الله، فجمع الناس ثم وضع المصحف أمامه وقال تكلم تكلم. فقال بعض العقال الذين حاضرين قالوا يا أمير المؤمنين هذا مداد على ورق، هذا القرآن ما هو يتكلم، لابد أن تقرأه علينا وتعلمنا إياه. فقال هؤلاء، يعني في أناس حاضرين، كلما قلنا لهم شيء قالوا إن الحكم إلا لله، بيننا وبينك كتاب الله. والله لقد عرفنا كتاب الله فيما نزل، وعرفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قضينا إلا بكتاب الله. هي كلمة حق يغض بها باطل، هو حق إن الحكم إلا لله، لكن ما هو حكم الله؟ هو هذا الذي جاء في القرآن وفي السنة وبينه لنا بالسنة. فعلي رضي الله عنه حكم بأحكام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه. لكن هذا شأن أهل البدع، قد يحفظون الألفاظ ولا يفقهون المعاني ولا يفهمون كتاب الله. ولذلك أعلم الناس بآيات الله من هم؟ من أعلم الناس بآيات الله؟ أهل السنة الذين هم أعلم بالحديث، كما قال عمر: فإن أهل السنن أعلم بكتاب الله. ولذلك يقول عمر أيضا محذرا من هؤلاء الذين تركوا السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وسيرته، قال: إياكم وأهل الرأي، يستحسنون آراءهم، إياكم وأهل الرأي، فإن أهل الرأي أعداء السنن، يعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أعيتهم الآثار أن يتتبعوها والسنن أن يحفظوها، فقالوا في الدين برأيهم، فإياكم إياكم. يعني يقولون في الدين أنا رأيي كذا، يجي واحد يقول رأيي كذا، وجهة نظر، وجهة نظر، وراح الدين كله وجهة نظر. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع الأمة، قول الصحابة، هذا هو الدين. أما وجهة نظرك فاحفظها، لا تتكلم في دين الله بوجهة نظرك، اجعلها في مالك في دنياك، أما في الدين فلا تأتي وتقول وجهة نظرك. فلذلك قال حذر منهم عمر بن، قال: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعداء السنن. لماذا عادوا السنن؟ قالوا: هذه السنن يبغى لها حفظ، يبغى تتبع وسفر، وكان أهل الحديث يقطع آلاف الأميال حتى يحفظ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعبوا حتى إذا شاخ وشاب أصبح عمره في السبعين جاءوها أهل الحديث يطلبون الحديث منه. لكن أهل الرأي الذي يبدي وجهة نظره جالس في مجلس واحد، ولا رأيت لو حصل كذا، لو حصل كذا، والله أنا أرى كذا، هذا يقول أنا أرى كذا، وخذ أرأيت، كل من يبدي رأيه، وما أسهله. ولذلك يكثر الجدل عند أهل الرأي. أما أهل الحديث، إن كان الإنسان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرت له الحديث قال: سمعت وأطعت. قال: هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، آمنا بالله، خلاص كف واستجاب. هذا الذي في قلبه ديانة، إذا عرف الحديث وصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له مباشرة، ما ينتظر يقول: والله وش رأي، بس يمكن له معنى آخر، ولا يمكن مو بهذا معناه، معناه بين، وهو المفسر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل السنة يحتجون بالأحاديث والآثار، وهي قوة الحجة لهم. ولذلك الإمام أحمد قال: هم الطائفة المنصورة أهل الحديث ظاهرين، لأنهم يظهرون بالحجج على خصومه. وأهل السنة هؤلاء الطائفة المنصورة ظاهرين بالحجة والبيان، وإن لم يظهروا بالقوة والسنان. ليس معنى أنهم ظاهرين معنى أنهم لابد أن ينتصروا في كل غزواتهم وفي كل قتالهم، لا، لا يلزم. قتل الأنبياء الذين هم رسل الله، وهل كانوا غير منصورين من الله؟ بل منصورين، لكنهم ماتوا على الشهادة وعلى الحق. أهل الأخدود الذين سمى الله عز وجل فوزهم الفوز الكبير، لم يسمي فوزا كبيرا إلا فوزا لما قتلوا في الأخدود وذبحوا، هل هؤلاء فازوا بالحجة والبيان؟ مع أنهم قتلوا جميعا، إلا أنهم انتصروا بالحجة والبيان وانتشر دينهم وظهر. فأهل السنة هم الظاهرين بالحجة والبيان، لأنهم ملتزمون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل، تقدم معنا أيضا محمد بن فضيل لا بأس به، حاء: حدثنا حوثرة ابن محمد قال: حدثنا محمد بن بشر قال، يعني محمد بن فضيل محمد بن بشر، حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله، أبي أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اسمه صدي بن عجلان أبو أمامة، يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. وهذا الحديث لا بأس به, فيه أبو غالب الراوي عن اليمامة لا بأس به صدوق, فهو يقول ما ضل هؤلاء القوم بعد أن جاءهم البينات من الله عز وجل وجاءهم العلم إلا إذا أوتوا الجدل يتجادلون فيما بينهم ويتركون العمل, تجدهم في خصومة مستمرة لكن عملهم لا شيء, يقل العمل وينقص ويذهب الدين. فعرف أن المجادلة في الباطل وهي المجادلة التي لا نفع من ورائها وليست دعوة, ليست مجادلة بالتي هي أحسن بأن تدعو من ضل أو تبين لمن ضل بالأدلة وبالنصوص وبالحكمة وبالموعظة الحسنة, فإذا لم تكن تبين لهم ذلك وإنما هو مجادلة بالباطل وفيما ليس فيه نفع من علم الكلام وعلم الرأي وغيره, فإن هذا من الخصومة التي نهى الله عز وجل عنها. ولذلك صح أيضا عن أبي أمامة أنه ذكر أن الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم كلاب النار, وذكر أنهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه. فقيل له أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهم كانوا يخاصمون يردون السنة بالقرآن. ولذلك ناظرهم ابن عباس تعرفون المناظرة الأولى, طبعا الخوارج هم أول طوائف أهل البدع, ولذلك جاءت فيهم المثلات وجاء فيهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه رويت فيهم, وسوف يأتي لهم باب مستقل. لكن من مناظرتهم أنهم تكلموا في الدين من القرآن, لفظ القرآن يأخذون لفظ ويطبقونه ولا ينظرون للسنة, وأعجبوا بأنفسهم كانوا يعبدون يدأبون حتى كانت عبادتهم تجاوز السنة, لا يصلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بل يصلون أطول من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, ويصومون صياما أكثر, ويقرؤون قراءة لا يكاد يحقهم فيها أحد, حتى الصحابة يحترون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم. فأعجبتهم أنفسهم دخلهم العجب وأخذوا يحتقرون الصحابة علماء الأمة, بدأوا يستهزئون بالصحابة ويسخرون منهم ولا يرونهم شيء, حتى يستهزئون ببعض صلاتهم كما رأى بعضهم أبو برزة رضي الله عنه يصلي كان ماسكا بخطام خيله ويتذهب به وتجيء, أخذوا يضحكون منه قالوا لا يعرف كيف يصلي. فلما انتهى من صلاته قال قد والله صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسهل لنا في أعظم من ذلك, ولئن أذهب إلى بيتي على دابتي أحب إلي من أن تنفلت وأذهب على قدمي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهل حتى في الصلاة, يسهل كان يحمل الحسن أو الحسين, وكان النبي صلى الله عليه وسلم في نافلته إذا حدثوه ينصت لهم ويشير إليهم أن انتظروا, ثم بعد الصلاة يحدثهم بما سألوا عنه وهو في صلاته, فكان أسهل من هذا التعنت والتشدد الذي عند الخوارج. هم كانوا يحتجون بظاهر من القرآن وبألفاظ من القرآن ويتركون السنة, حتى أنهم قالوا لعمر بن عبد العزيز لماذا تقطع يد السارق من الكتف, والله عز وجل أمر بقطع يد السارق فنأتي على كل شيء اسمه يد من الكتف ما نبقي يده من كتف, ولماذا ترجم الزاني الثيب مع أن ليس في كتاب الله إلا الجلد ما في القرآن رجل. فقال لهم عمر أنا أسألك, وهذا من حسن المناظرة, قال لهم أين تجدون في كتاب الله أن الفجر ركعتين والمغرب ثلاثا والظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا؟ فنظر بعضهم إلى بعض قالوا غدا نخبرك, غدا أخبره, لأنه ما يدرون هي في القرآن أو ليست في القرآن مع أنهم يحفظون, لكن لو تأتي بواحد من أطفال أهل السنة يعرف أنها ليست في القرآن, لكن هؤلاء يحفظون فذهبوا ليلهم كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه, يعيدون القرآن من أول إلى آخر يبحثون هل فيه الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاثا والفجر ثنتين أو ليس فيه. فجاءوا من الغد قالوا لم نجد في القرآن, وهم حفاظ لكن لا يفقهون, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم, يعني ما ينزل إلى القلوب فيفقهونه ويفهمونه فقط لسان فقالوا لم نجد. قال من أين جئتم بهذه الصلاة؟ خمس صلوات. قال وجدنا آباءنا أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا هذه الصلاة. قال كذلك أنا رأيت الخلفاء من قبلي أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع السارق من الكف ويرجم الزاني الثيب. فرجع معه كثير من الخوارج في زمن عمر بن العزيز. هذه من مناظراتهم. لكن انظر إلى بعدهم عن السنة وبعدهم عن الأدلة الواضحة البينة التي تواترت واجتمع عليها الأمة. والله المستعان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي أبو هاشم ابن أبي خداش الموصري قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه العبسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث يعني إسناده فيه والضاعين أو لا يصح لذلك نقرأه فقط للمعرفة أنه موضوع ليس للمعرفة أنه يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. هذا الحديث موضوع بهذا اللفظ ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صاحب البدعة نقول هو إذا كانت بدعته تخرجه من الملة ويقع في الشرك والكفر نسأل الله السلامة قد يقتل له الكفر والشرك. أما إذا كانت بدعته ليست مكفرة فهذا لا هذا باقي من المسلمين ما دام أن بدعته ليست مخرجة من الملة. لكنها بدعة لا تقبل منها وذنبها عظيم وهي كبيرة تعتبر من كبائر الذنوب. أما البدعة المخرجة من الملة فهي التي يخشى على صاحبها أن لا يقبل منه عمل البدعة. كذلك الحديث الذي بعده أيضا هو شبه موضوع حديث ابن عباس أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعة هذا أيضا لا يصح. وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن هذه يعني حديث العرباض وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من نار هي غنية عن هذه الأحاديث الموضوعة. وقال ابن ماجه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو ملقب بدحي ثقة قال وهارون بن إسحاق أيضا حدثه قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة ابن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. هذا الحديث حسن يعني له شواهد وإن كان فيه ضعف في إسناده لكن له شواهد من أحاديث أخرى من غير حديث أنس رضي الله عنه وكلها تذكر أن من ترك الكذب ولو كان يعني في المزح وترك المزاح والكذب واجتنبه فإنه يبنى له بيت في الجنة. وكذلك من ترك المراء وإن كان محقا فلا بني له في وسطها ومن حسن خلقه له بني له في أعلاها. وأحاديث حسن الخلق كثيرة يعني وهذا لا يبعد يعني حسن هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أقربه مجلسا يوم القيامة أقربه من الناس من أمتي مجالسا في الجنة وأقربه مجلسا وحديثا هم أحاسنكم أخلاقا. وقال أثقل ما وضع في ميزان العبد إيش؟ حسن الخلق. فلا شك أن حسن الخلق له أجر عظيم وهذا الأحاديث لها ما يشهد لها. لكن الشاهد منه عندنا من ترك المراء وإيش ولو كان محق لأن هذا من صفات أهل السنة أنهم يتركون الجدال فيما لا ينفع فيما ليس فيه خير. اللي هو قبل قليل إسناده ضعيف لكن له شواهد تحسن إسناده ضعيف. باب اجتناب الرأي والقياس. اجتناب الرأي والقياس لأن ديننا ليس آراء وليس أقيسة إنما ديننا كتاب وسنة وإجماع الأمة. هذا مصدر ديننا طيب القياس الصحيح هل نستعمله؟ نقول نعم، القياس الصحيح وهو قياس الأولى هو من الدين، وهو التي أحسن، التي أخبر الله عز وجل بأننا نتبع التي هي أحسن، قال هي أحسن التي هي قياس الأولى، يعني ما يسمونها الآن إيش من باب أولى. يعني لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئوا أربعا لا تجزئوا في الضحايا، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي، والهزيلة التي بين هزالها، هذه الأربع لا تجزئ في الضحايا كذا. طيب العوراء، طيب العمياء تجزئ أو لا تجزئ؟ العمياء تجزئ، طبعا الظاهرية يخالفونك يقولون تجزئ، ابن حزم يقول تجزئ يعني. يقول أن النبي صنط العوراء، فنقول يقول ليش؟ يقول نحن لا نقول بالقياس، نقول لا هذا ليس قياس، نقول أنت أخذت بظاهر لا باطن له، أما أهل السنة فيأخذون بظاهر له باطن، فمن باطن الظاهر عند أهل السنة قياس الأولى أو باب الأولى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العوراء بين عورها لا تجزئ عرفنا أنه من باب أولى العمياء، لأننا لو أخذنا بقولك فجاءت هناك عوراء نقول لصاحبها اضرب العين الثانية وضحي، ولا لا؟ فهو يفسد عينا أخرى يعني، وهذا لا يعقل. ولذلك عرف أن باب الأولى وما يسمى بقياس الأولى فهذا من الدين أصلا. طيب بقي معنا قياس التمثيل وقياس العلة، وهذه من أشهر، أو قياس الشمول، فهذه هي أشهر الأقيسة التي يقيسون بها أهل العلم، هذه لا يحتج لا يلجؤون إليها، اللي هو قياس التمثيل وقياس الشمول، إلا عند عدم وجود الدليل النص أو الظاهر، إذا لم يجدوا ظاهر النصوص يدل على شيء أو نصها أو قياس أولى، عند ذلك يلجؤون إلى قياس العلة أيضا، قياس العلة يدخل في ذلك، مثل قياس العلة النبي صلى الله عليه وسلم أكل سويقا، والسويق هو الدخن مع السمن ويؤكل بالتمر فيكون حيسا، فأكل سويقا فتمضمض وقال إن له دسم، وكذلك شرب لبنا مرة أخرى وقال إن له دسم، تمضمض قبل أن يصلي، لم يتوضأ وإنما تمضمض، لأن طعم الدسم يبقى في الفم في الصلاة فيشغل عن الصلاة، فمن السنة أن تتمضمض. طيب لو أكل الإنسان غير السويق وغير اللبن، أكل مثلا شحم من الظأن مثلا، كان على مفطح يسمى مفطح وأكل من الشحم، فيقول فقام شخص قال أنا بتوضأ أتمضمض قبل أن أصلي لأن في أجد له دسما، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد دسما من اللبن من السويق، فنقول فالذي لا يرى القياس يقول لا ذاك سويق لبن، يقول هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له دسما، أشار إلى العلة، والعلة هنا تسمى إيش؟ علة منصوصة، فإذا القياس عليها لا بأس به، ويشبه قياس إيش؟ باب الأول، لكن قياس التمثيل والشمول يبقى يستعملونه أهل العلم، كما قال الإمام أحمد إنما نضطر إليه كما نضطر إلى الميتة إذا لم نجد نصا، واجتهدنا في البحث عن النصوص ولم نجدها، ولم نجد قياس أولى ولا قياس علة، عند ذلك نضطر إلى قياس التمثيل والشمول، ومبحثه في باب القياس في علم الأصول. إذن الأصل عندنا أننا نذهب إلى الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، هذه مصادرنا. أما القياس فهو إما داخل فيها وهو قياس الأولى، كذلك قياس العلة يلحق به، أو يكون نضطر إليه بعد إذ لم نجد ما ينص أو يكون ظاهرا فنضطر إليه بقياس التمثيل والشمول، ويكون استنباطنا من الكتاب والسنة، وإلا لا نبدأ بالرأي والقياس قبل أن نبحث ونجهد أنفسنا في البحث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. قال ابن ماجه حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء كريب، وهو أيضا من شيوخ مسلم يكثر عن المسلمين، وهو من ثقات الأخلاق. قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وعده هو عبد بن سليمان، وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر، كل هؤلاء شيوخ أبو كريب. يقول حاكم حدثنا سويد بن سعيد عن الحدثاني قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق، جميع هؤلاء كلهم حتى محمد بن شهاب الذين سبقوا عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن مدار الحديث على من؟ على هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا إسناد مثل الشمس، والروايات إليه إلى هشام الأسانيد إليه صحيح، وهذا الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قوله هنا الشاهد لنا من هذا الحديث طبعا يبين أن العلم يذهب بفقد العلماء، لأن العلماء هم الذين حوت صدورهم العلم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فإذا ذهب العلماء نقص العلم، وهذا من أمارات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويوضع الجهل. كيف يرفع العلم؟ بقبض العلماء كما في هذا الحديث، ويوضع الجهل، وفي حديث آخر قال يظهر القلم. القلم الآن يظهر لكن العلم يذهب، لأن العلم في الصدور وليس في القلم. فتجد الآن بزر واحد ما شاء الله تطبع لك 1000 صفحة من كتاب، وزر آخر ضربة أخرى يطلع لك مثلها، هذا ظهور للقلم لكن ذهاب للعلم. لأن لما خرجت الطباعة طباعة الكتب قال العلماء ذهب العلم، يعني أصبح الناس لا يحفظون يعتمدون على الكتب. فالله المستعان، إلى الآن لما ظهر الكمبيوتر وهذه الأزرة هذه والسيديات الذي تحمل بهذا الحجم مكتبة ضخمة أكبر من هذا الجامع تحمل هذه شيء بهذا الحجم، فالله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يظهر القلم، وقال يرفع العلم ويظهر الجهل، قال تفشو التجارة مع ظهور القلم، قال تفشو التجارة حتى أن المرأة تعين زوجها في التجارة، يعني تعمل كثرة عمل المرأة الآن ما شاء الله عمل المرأة منفتح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ذهاب العلم بأنه يظهر بعد ذلك الفواحش بسببها، يكثر الزنا ويكثر الربا وتشرب الخمور. قال ويكثر الهرج، الهرج قال ما الهرج؟ قال القتل، القتل لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل، هذا كله بسبب ذهاب العلم، لأن ذهاب العلم ذهاب الدين، والله المستعان. هؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذ الناس رؤوسا جهالا. طيب ايش صفة هؤلاء رؤوس الجهال؟ قد يكون معهم لسان، اذ ما يقولون في اللهجة العامية عندنا لسانه يلطدانه، ما شاء الله لسان وكلام، لكن هل في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان، منافق بحرف يتكلم عند لسان. حتى ان عمر رضي الله عنه لما راى الاحنف بن قيس وراى لسانه يعني عجيب وفيه حكمه، فقال له احضر مجلسي كل يوم، فقال حبسه سنه عنده يعني ياتي الى مجلسه. فبعد سنه قال له عمر يا احنف اني لم احبسك يعني ان تاتي الى مجلسي الا لاني رايت في لسانك شيئا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمتي منافق عليم اللسان، واحتبستك سنة لأرى فلم أرى إلا خيرا فإن شئت فعله. يعني عمر بفراسته أخذ يتغرس في سنة، هذا في نفاق ولا ما في نفاق؟ فرأى خيرا، فقال إذن هذا اللسان نعمة، ما هو ليس لسان منافق. فإذن اللسان ليس هو العلم، العلم ما هو؟ قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع سلف الأمة. وربما يكون العالم عنده عي في اللسان حيتكلم ينطلق مثل هذا، مثل الخطيب الذي يصدح، ولذلك ابن مسعود ذكر من أشراط الساعة أن يكفر خطباءكم ويقول فقهاء، يقول العلماء فقهاء، لكن يكفر الخطباء، تجده يخطب ويتكلم وكذا ويذهب ويجيء لكن ليس هناك علم. قال هؤلاء الجهال الذي اغتر الناس بألسنتهم فسئلوا فأفتوا بغير علم، وجاء في الرواية الأخرى أيضا في الصحيح قال فأفتوا برأيهم، هذا هو الشاهد، فأفتوا برأيهم، والله هذا الأمر أرى فيه كذا وأرى فيه كذا، ما شاء الله يأتي بهذه الفتاوى التي هي بغير علم، فيكفو ما ليس به علم ويقول على الله وعلى رسول الله وعلى دين الله ما ليس له به علم، فيضل هو في نفسه ويضل غيره باتباعه. وهذا من اتباع الرأي والعجلة في القول بالرأي والقياس، تجد الناس إذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كل واحد يتكلم ما شاء الله لسانه عجب، أي أمر يصيبه من الفتن من أمن أو خوف، من سعة رزق ومال أو من خوف في اقتتال أو غيره، تجد كل من يبدي رأيه، تفتح تويترات أو الكلام الفاضي وهالمجاهيل الذين لا يعرفون من هم، كل من يبدي رأيه ما شاء الله، كأنه إمام المسلمين، كأنه شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي، مرة ويذكر أنا أرى كذا وأرى كذا، ويبين أن هذا ضال وهذا مهتدي وهذا مقتدي، فيخوف في ذلك، لكنه لو رده إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي العلم الراسخين في العلم الذين لا يستعجلون في الحكم على هذه الأشياء، مثل ما كان عمر رضي الله عنه إذا أصابهم أمر جديد أجمع أهل بدر الذين هم خير الأمة وأخذ يستشيرهم في هذا الأمر، لا يستعجل، حتى هو وهو عمر الذي لما توفي قال ابن مسعود ذهب 9 أعشار العلم، يعني ما بقي معكم يا الأمة إلا 10 يوم مات عمر بس، فكان يجمع أهل بدر ويستشيرهم. اليوم لا، الاستعجال في الكلام، كلام في الدماء، كلام في أموال الناس، ويحكمون على كل أحد، وكلام أيضا في عقائدهم، يكفر من شاء ويجعل مؤمنا من شاء، وهو لا علم له، وهو تجده صغيرا في السن وفي العقل وفي العلم، والله المستعان. ولذلك الإنسان السلامة لا يعدلها شيء، احفظ لسانك، احمي لسانك واحمي يدك. بعض الناس في اليوم موجودين وفتنوا بما حصل بين الصحابة، يقول بعض هؤلاء المعجبين بأقوالهم، يقول ليش الصحابة يحاسبون يناقشهم؟ سبحان الله، أنت تريد تحاكمهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز لما قالوا له شيئا في ذلك قال تلك دماء سلم الله منها أيدينا فلتسلم منها أزنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ارضى على نفسك يا مسكين، ولا ينتظر منك في الآخرة، لن ينتظر حكمك هذا، الله هو الحكيم العليم، لكنك يا مسكين خضت بلسانك ما سوف تسأل عنه، مثل الذي يأتي ويدخل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه يريد أن يحكم بينهم، فنقول يا مسكين ليش تدخل نفسك، دخل عصك فيما لا يخصك، هذا أمر عظيم، تدخل تحكم بالصحابة، طيب إذا دعيت يوم القيامة إلى أن تتكلمت ما حجتك، وش تقول، وش الحجة؟ السلامة لا يعدلها شيء، احفظوا الألسن، الألسن شأنها عظيم، اللسان ممكن يرفع الإنسان بذكر الله وبالاستغفار وبقراءة القرآن وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والدعوة وغير ذلك، ترفعك وقد توصلك إلى أسفل سافلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرجل كلمة لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفة 70 سنة في القاعدة. ليش 70 سنة؟ لأن الكلمات مثل كلمات المنافقين، المنافقين لما يخطفهم كلاليب النار من على الصراط يقول فيهوون في النار 70 سنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي من شفير جهنم، لما سمعوا وجبة ضربها سقطة قوية قال ألقي من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، طيب الذين في قعر النار من هم؟ المنافقين في الدرك الأسفل من نار جهنم. إذن هذه الكلمات كلمات النفاق. احفظ لسانك عن أن تطعن أو تتكلم في دين الله ما ليس لك به علم. المنافقين كانوا يتكلمون ويخوضون ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ننزح يا رسول الله، نقطع الطريق، نلهو. قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم حتى إيمان شيء قبل هذا الكلام، ثم جاء هذا الاستهزاء أو الكلام بغير علم والخوض في الصالحين. حتى هؤلاء المنافقين تكلموا وهم مجاهدين ذاهبين للجهاد، تكلموا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هؤلاء حفظة القرآن، ذولا هؤلاء جبنا يأكلون كثير جبنا. انظر، هذه الكلمة هي التي حفظت في الروايات عنهم، لأنها استهزاء بالله بآياته، لأنهم نظروا إليهم نظر أنهم قراء. يعني هل القرآن هو الذي جعلهم جبنا؟ لو صدق قولكم أنهم فيهم جبن، هذا استهزاء بآيات الله. إلى غير ذلك من يستهزئ يقول: هل انطاعوا هذولا، هل انطاعوا، ويبدأ يسخر منهم. لذلك يحذر هذا المسكين، قد يختم لخاتمة سوء إذا طعن في ناس أهل خير وأهل صلاة وأهل دعوة. فليحذر من لسانه. اللسان أحيانا يكون مثل الحية، مثل الثعبان هذا إذا لدغ أهلك، مثل الصل الأسود المهلك، فكلمة تخرج تهلكك. كما قال أبو هريرة لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا كان يذنب ويسرف على نفسه، ورجلا آخر صالح في مسجده أو يعبد ربه أخوه، فيقول له: أقصر أقصر. فذاك ما استجاب، فقال: والله لا يغفر الله لك. لأن هذا عجب، يعني أنت مغفور لك وهذا ما يغفر الله لك في أجل معاصي. فتألى على الله، شوف الكلمة. قال: فمات الاثنين. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يعني هذا تألي على الله، يدخل في الشرك، أحبطت عملك وغفرت له، يعني هذا معاصي لم يخرج إلى الشرك. يقول أبو هريرة: انظروا، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فاللسان ليس هين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا الحسن بن حماد سجادة، يعني لقبه سجادة من كثرة سجوده وعبادته. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي. وصلنا هذا أو باقي حديثة؟ طيب 53. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. هذا الحديث فيه ضعف، ويعني بعضهم يحسنه قل لا بأس به، لكن الإنسان لا يأخذ أي فتية ولا يسأل كل من هب ودب، وإنما يذهب من يثق في علمه ودينه، ممن له قدم صدق في الإسلام وقد عرف عند أهل الإسلام بعلمه وديانته فيسأل. وأنا أعجب كثيرا من أناس، أحيانا نكون مثلا في مكة وتمشي أنت فيراك بعض الحجاج، رأى هيئتك فيمسكني ويقول: يا شيخ أنا حصل لي كذا. أقول له: أنت تعرفني؟ يقول: لا ما أعرف، بس شكلك يعني. سبحان الله، لك تسألني عن أمر الآن في دينك فلا أجيبه. يقول: اذهب إلى من تعرف من أهل الدين من وثقت فيه أو عرفته لكي يجيبك. العجب يذهب عند الناس أحيانا يكون جهلة مشكلة، بس الهيئة هيئة عالم أو شيخ فيسأله فيجيبه بجواب خطأ، لأنه ما هو يعني ما ترضى نفسه أن يقول: والله ما أعرف. قل: ما أعرف، لا أدري، لا أدري نصف العلم. وسوف يأتينا هذا في باب العلم أن أدركناه إن شاء الله. الواحد لا يقول على الله ما ليس به علم، لأن هذا قرن بالشرك بالله عز وجل. نعم. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم وهو الأفريقي، محمد بن عبد الرحمن الأفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل يعني زيادة من فضول العلم وليس من أصوله. آية محكمة يعني فيها أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه أو سنة قائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تفعلها أو فريضة عادلة يعني في القسمة في المواريث. هذا الحديث فيه ضعف أيضا ولكن يعني يستشهدون به كثيرا في باب الفرائض في كتب الفرائض لكنه لعله لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يصح من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن المسي عن عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. أيضا هذا حديث لا يصح يعني استعدوا نفسيا أن هذا لا يصح الحديث بل يعني بعضهم يقول موضوع لكن نمر عليه لأجل المعرفة تعرفون أنه لا يصح. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. هذا لا يصح لكن المعنى الذي موجود فيه نقول وإن صح معناه لكن لا يصح أن نعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين أن يكون الكلام صحيح وأن يكون الكلام يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو لا شك أن الإنسان لا يقضي إلا بما يعلم والعلم بيناه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إلا بما يعلم وإن أشكل عليك هذا الأمر وما تبين لك فشاور وحدث ممن هو أعلم منك وراجع أهل العلم واسألهم وشاورهم في ذلك ولا تقل فيما لا علم لك به بشيء من عندك أو برأيك. ولذلك جاء رجل إلى مالك من أقاصي الأرض وسأل مالك عن قيل 40 مسألة وقيل إنها 100 مسألة فأجابه مالك في 4 مسائل والباقي يقول فيها لا أدري لا أدري. قال يا إمام أنا جئت من أقصى الدنيا وأسألوني الناس أسألوني هذه المسائل يقول سل مالكا في الإجازة وأن تقول لي في أكثرها لا أدري لا أدري ماذا أقول للناس؟ قال كلهم سألت مالكا عن هذه فقال لا أدري احفظها. هذا علم كون هذا العالم قال لا أدري خلاص قال لا أدري هذا علم. ما قال مالك لا انتظر جل سوف نتعب ونقول ما ليس لنا به قال لا أدري قل لهم قال مالك لا أدري. جاء رجل إلى ابن عمر وسأله عن مسألة ابن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله فسأله فقال ابن عمر لا أدري. فذهب الرجل فتبسم ابن عمر نظر الحاضرين قال نعم الرجل ابن عمر وقبل يده نفسه نعم الرجل ابن عمر سئل عما لا يدري فقال لا أدري. ماذا يقصد ابن عمر؟ أن يعلم أصحابه إذا سئلت عما لا تدري فقل لا أدري ما أسهلها حتى سهلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث أيضا في سنده ضعف يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. لا شك أنه قد قال في الرأي وتكلم بعلم الكلام أناس قد دخلوا في الإسلام بعد التوسع فجاءوا بمحنة القدر وفتنة الجهمية وتكلموا في صفات الله هؤلاء بعضهم كانوا على ديانة المجوس. لكن هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه أن ليس حديثا هذا الكلام ضعيف يعني ضعيف جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن في أناس من أبناء سبايا الأمم وإيش صاروا؟ صاروا أئمة الإسلام. عكرمة مولى بن عباس إمام من أئمة الإسلام. نافع مولى بن عمر إمام من أئمة الدنيا من حفاظ الحديث من علماء الأمة. وعد ما شئت من هؤلاء الذين جاء بهم سبايا وكانوا في السلاسل مقيدين ثم لزموا ما مواليهم وتعلموا على أيديهم فحفظوا العلم فأصبحوا علماء الأمة، فليس هذا على إطلاقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في البخاري قال عجب الله عز وجل من أناس من أمتي يدخلون الجنة بالسلاسل. قال يحيى بن معين والإمام أحمد وغيرهم قال هؤلاء المراد بهم الذين يؤسرون في السلاسل في المقاصد المسلمين ثم يسلمون بعد ذلك ويحسن إسلامهم فيموتون على التوحيد وعلى الإسلام، فيعجب الله منهم أنهم قيدوا إلى الإسلام بالسلاسل لأن أول ما أسروا به السلاسل. هذا هو تفسير الحديث عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني كان سبب ورودهم إلى الإسلام مسلسلين في السلاسل. وليس هذا مطلقا أن كل من كان من سدايا الأمم أنه يفسد الدين. طيب نقف عند باب الإيمان ونريد أن نسأل أسئلة فيما تقدم لأن في جوائز.